تفسير الآية 44 من سورة هود، يقول تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أي وبعد إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين، قال الله تعالى مصدرا أمره لينفذ بقدرته سبحانه ليعود كل شيء سريعا لحالته الأولى المستقرة: يا أرض ابتلعي واشربي وأدخلي في جوفك ماءك الذي خرج منك ونزل عليك، ويا سماء أوقفي وامنعي إنزال مطرك. وبالتالي غيض الماء الناشئ عن الطوفان أي نقص وقل وغاب، وقضي الأمر أي وانتهى وتم ونفذ الأمر والحكم من الله تعالى بإهلاك وإتعاس الكافرين وإنجاء وإسعاد المؤمنين، والذي وعد به ووعده لا يخلف مطلقا، لكنه يكون في التوقيت وبالأسلوب الذي يكون مفيدا مسعدا للمؤمنين. واستوت أي واستقرت السفينة على الجودي، وهو اسم لجبل مرتفع رست عليه، يقال أن مكانه الموصل بالعراق أو في الشام، وقيل بعدا للقوم الظالمين بسبب ظلمهم. أي قال الله تعالى أو قال نوح والمؤمنون بعد نجاتهم هلاكا وإبعادا من رحمة الله للقوم الظالمين، أي للأناس الظالمين، وهم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وهو تعبير في اللغة العربية يقوله كثيرا الصالحون بعد أن ينصرهم ربهم ويسعدهم بإهلاك عدوهم وبالتمكين لهم في أرضه ينتفعون بخيراتها، ومعناه بعدا لهم أي دعاء، يعني اللهم لا ترجعهم أبدا ولا أمثالهم، وأبعدهم عن رحمتك، وأبعدهم حتى عن ذاكرتنا فلا نتذكرهم أبدا إلا للعبرة.